tuangalie hadithi moja ya mwisho insha Allah, ambayo ni hadithi ya 1364. Tuangalie kama tuweza tukaimaliza, lakini tuanze insha Allah. Wa Abi Hurairah radhiallahu anhu qala, hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha asbaha, akipambaukiwa, pindi anapopambaukiwa, yaqulu, akisema, Allahumma bika asbahna, ya Allah, kwa ajili yako tumepambaukiwa, wa bika amsaina, na kwa ajili yako tumeingiliwa na wakati wa jioni, wa bika nahya, na kwa ajili yako tuhuika, wa bika namut, na kwa ajili yako tawafa, wa ilika nashur, na kwa kufuliwa, wa idha amsa, na anapoingiliwa na jioni, qala mithla dhalika, usema kama hiyo, sema nini? Allahumma bika amsaina, jafam, wa bika asbahana, baka wa baka mwisho. Illa annahu qala wa ilayka al-masir, hasemi kama alivyosema hapa, wa ilayka an-nushur, atasema ilayka al-masir, na kwako ndo marejeo. Ilayka an-nushur, kufuliwa ni kwako, al-masir ndo marja. Akhrajahu al-arba'a ahlu sunan, darajatu al-hadith, al-hadith wa sahih, hadith ni sahih. Qala Sadiq Hasan Khan, akhrajahu ahlu sunan wa ibn Hibban, ulama wapokeaji sunna wanne wale wamepokea, na vile vile Ibn Hibban asema nani, sema na hadithi hii ni hasan. Ibn Maja, Tirmidhi, Abu Daud Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Maja na Nasai, ndio ashabu sunna. Tufahamiana. وقال الترمذي هذا الحديث صحيح صحيح صحيح حديث حديثي صحيح. وصحاب ابن حبان ابن حبان بيام السمن صحيح. ها الترمذي سمع حديثي صحيح. نا ابن حبان السمن صحيح. والنووي وإمام النووي بيام السمن صحيح. وخرجه أحمد بإسناد الرجال بإسناد رجاله رجال الصحابة. إمام أحمد أمي بكي فيلي فيلي كتك مسلم لكن كم نيور ووناومي أم بوكوامبا ni wale wapokeaji hadithi sahih katika Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi ni sahih, haina tatizo. Qala Sheikh al-Albani la wa hasanahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi asema ni hasan. Wa Ibn Hajar wa Suyuti wal Manawi wote asema ni hasan. Wa qala Sheikh al-Albani sanaduhu jayyid, mnyororo wake ni mzuri, wale wapokeaji ni wazuri. ورجاله كلهم ثقات نوالي والبكيه وتكت كسانا نوامنيف فهم من رجال مسلم واو نكت كوالي والبكيه مسلم. حديث مفردات الحديث فيما فيقوم كتك حديثي بك أصبحنا الباء للاستعانة كم سادواكو تومي بمباوكي و استعناء بكل هذه المتعلقات وكفنغمانا نزوته هزو. وقدم الجار والمجرور بيتنغليزو جار ومجرور بك بك بانا كافيو بيتنغليزو لإفادة الاختصاص والحسر وكتوبة فايدة يا كخصيشوا مونغو سبحانه وتعالى نكفنغيزو ماومبي ومنيزي مونغو سبحانه وتعالى. وأصبحنا أي دخلنا في الصباح وأعماله تمينجيا وقت أصبوه نمكازي أصبوه. وإليك النشور النشور والبعث بعد الموت كفلي وبعد كوفة وفيه مناسبة هابا بنا مناسبة لأن النوم أخو الموت كوسكيزي لرؤياك كيفو فالإيقاظ كالحياة كما أمشمت ni kama kuhuika baada al-imatati baada ya kufa. Wa ilayka an-nushur al-masir, kwa kuwa marji' wal marji' kwa kuwa ni kwa marejeo. Wa fihi munasabatu dhikri al-masir, na hapa pana munasaba kutajwa kurudi. Fil asma'i, katika majina. Fil masa'i, katika wakati wa jioni. Liannahu yanamu fihi, katika wakati wa jioni ndio mwanadamu yalala. Wa naumu akhul mauti, na kulala ndugu yake kifo. ما يؤخذ من الحديث حديثي يتفنز نيني يا حديثي ينتفنز كيتو جان أسمى اللهم بك أصبحنا أي بسبب نعمتك بنعمة إيجادك kwa sababu ya neema ya kutuumba ijadika khalqi wa imdadika na kutuzidishia umri dakhalna tumeingia fi sabahi wakati wa asubuhi fa anta almujidu lana wewe ndio umetupa umetujilea tupatikane walis sabahi wakati vile vile wa asubuhi wewe ndio umetumba na wewe ndio umeumba asubuhi pia wabika amsaina na kwa ajili yako tumeingiliwa na wakati wa jioni mithla mfano wake qala nawiyu imam nawiyu asemani ya'lam jua anna ashrafa awqati dhikr wakati tukufu sana ya kumtaja Mwenyezi Mungu finnahari mchana baada salati subuh ah wakati mzuri sana ya kumtaja Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu wakati gani baada ya sala ya alfajir ndo kaona wale watu wema wanafanya itikafu ndefu sana baada ya sala ya alfajir wanakaa sana msikiti kuomba sana tufahamiana طيب قال ابن علان انما فضل الذكر هذا الوقت حقيقه سلينجين ومفضلشوا وتاجوا Mwenyezi Mungu katika wakati huu likaunih tashhaduhu almalaika kwa sababu wakati huu hushuhudiwa na nani malaika sala ya alfajiri na nyakati za alfajiri wa malaika wapo pili kauli wabika nahya wabika namut fama naamaluhu chochote tunachokifanya fi hali la hayati katika hali ya uhai min alamali asalih katika matendo mazuri wama ya yalhaquna thawabu na amali yote ambayo kumbe itatukuta sisi thawabu zake wa ajiru na malipo yake min amali khairi katika matendo ya khairi min qurbatin mambo kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu wa sadaqati na sadaqa wal mubarrati na mambo mwema wa athari salati na alama na athari ya sala min ilmi almawruth kutoka bila ilmu ilorithiwa wa aini jariyati na jicho litakalo bubujika maji wa ghairi dhalika na mengineyo fa kullu hadha yote hayo khalisu nimetakasiwa iliwajika uso wako wa mutakarrabun bihi ilaika na watu wanajikurubisha kwako wewe liannaka anta almustahiqun laha hakika wewe ndio unastahili kuombea kutakiwa na kuwa karibu kwako walhadi ilaihi na mwenye kutuongoza kwako walmuwaddihu subulahu na yeye ndio Mwenyezi Mungu mwenye kuweka waziwazi njia zake walmuyassiru turuqahu na mwenye kusahilisha njia yake kusahilishia watu njia zake fa'amaluna salih amali zetu tukufu fil hayati katika uhai walmamati na kifo minka yatoka kwako ilaika na itirudi kwako ewe Mwenyezi Mungu thalatha wa ilaika nushur تقال في الصباح وسيموا هيفو صبوه لمشابهة الاستيقاظ من النوم وكفاننا نقوامك وتقومنا وسنجيزي بحال البعث والنشور وحال يولي أن يففوليو فاننا أمتو أمباي أن يففوليو وتقومنا كبوريني أنا فاننا حال يمتو ألو أمك وتقومنا وسنجيزي فكل من الموت والنوم يوتكت كفوفا نقلالا fardhu al-ihsas ni kukosa hisia mtu akilala ukimfinya tashi heshi piga heshi pengine mpige kitu kikubwa au mgutue طيب فالاولى البواء الوبورا زائد الموتة الكبرى ni kifo kubwa ni hiyo ndio kukufa wal والنوم الموتة الصغرى na usingizina kifo ni kifo kidogo walbaathu na kufulu minuma kutokamana na kulala kote kuidi rujuhu na lhayati minjidid ni kurigia tena katika maisha na uhai upya أربع والأخير وإليه المصير أي تقال في المساء حين وسيم وقت وقت وجوني حين إقبال النوم وقت أنباكم وقت أمريكية كن يكلالا المشابه نفران للموت كفا بمفارقة الروح وكتنغانا روح للجسد كيلويلي ورجوعها نكرجيها إلى خالقها ومولاك سبحانه وتعالى روح. وإن اختلف نهاتك متختلفان في نوع المقام مفارقة النمنا كتنغان فيمس نعم الروح والجسد نمنا كتنغان روحنا ورجوعها إلى خالقها. وإن اختلف في نوع المفارقة والانفصال نكتنغان انفصال فيمسك التي قضى عليها الموت نزوة تيزولية نفسي أن بأمي حكومك وما يتكوفى وما روح الحي أما روحي أو حي فيرسلها إلى أجل مسمى أن يتليا بكى مدى معلوم والله سبحانه وتعالى أعلم. ماشي فأجل تنجيز حديثي موجه. طيب عن أنس رضي الله عنه نا حديث بكي وانا أنس رضي الله عنه قال مسيما كان أكثر دعاء الرسول لكوا دعاء أنا يوم أمتمك ووينك سانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذابنا إن دعاء لكوا بسانا ربنا مولاك آتنا توك في الدنيا دنيا حسنة مزوري وفي الآخرة آخرة حسنة مزوري وقنا تكينج احفظنا عذاب النار كتكبرنا عذاب يا موت. متفق عليه ندعو الوكيو بس أنا متوم الوكبير ما يؤخذ من الموت ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث توبات فايدة غاني كتكي حديث فوزو غاني موجة هذا دعاء منذ هنا دعاء وهو آية كريمة لأن آية تقوف في القرآن الكريم كذلك القرآن تقوف كان صلى الله عليه وسلم يكثر أكي سمك وينج نقوم من الدعاء دعاء يكثر من الدعاء القرآن كثير شزيد قوم دعاء كذلك القرآن فهي آية آية كريمة تكوف وحديث شريف حديث تكوف إلى بلاد فهي آية كريمة. قال القاضي العياد قال القاضي قال القاضي عياد اسمه قاضي عياد إنما كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الآية الكوة كسلين جنالو الكوة متمي أكيومبك وآيه لجمعها معاني الدعاء كله kukusanya maana ya dua zote aya moja rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan imekusanya maana ya dua zote min amri dunya kutokana na mambo ya duniani wal akhirana akhira fa inal hasanata hahuna ni'ma hasana je manini hapo ni ni'ma tunaamesha katika hii dunia فنسأل الله نعيم الدنيا والآخرة ومن يزمنك أتنا مشي دنيا آخرة والوقاية من النار ناتكينجنا موتو وهذا كمال سعادة نهيو كمليف وفنيسي في الحياتين كتك ميشة مبيل دنياني نايا آخرة الأولى والثانية فإذا بيري هذا دعاء من أجمع الأدعية هنا دعاء إلى قسانيا دعاء زوت ما هم بيوت وأشملها إلى إنيا وأكملها إنا إلى كاميري زايدي ومن أنفع الأدعية نميونغوني ما دعاء إني منفع كوبا سانا كشين دا زنجينة وأجلها ننتكف زايدي وأحسنها نمزوري ذلك أنه جمع خير الدنيا والآخرة سبب يحد هي دعاء من خسانيا بين خير الدنيا والآخرة والوقاية من الشر نكجكينا الشر وأسبابنا سبب fayashmalu min hasanati dunya, na itakusanya kuomba zile mazuri ya duniani. Suala kulli matlubin, ni suala kila mwenye kuomba. Wa marghubin, na chenye kupendwa. Min husuli al-ulumi, kupata elimu nafi'ati na yenye manufaa. Wal a'mali salihati, na kutenda amali njema. Wal afiyati min al-amradi, na kupoa kutokana na magonjwa. Wal asqam, maana moja al-amradi wal asqam. Wa salamati, na kusalimika min al-mashakil, na matatizo. Wal azamati, na musiba. Wal nakabati, maana moja al azamati wal nakaba, maana musiba. وتوفيق بالزوجة الصالحة أن توفقي وكمبت أمك مهمة التي تعجبها بأي ومفندس إن نظر إليها كما قاليات وترضيه ومرضيش إن حضر عندها أنا بقوجة كواك وتحفظه وتمحفظ في نفسها نفسك وولدي أن أتواك ومالي نمرياك إن غاب عنها أتكافو غنروك إيه وحصول الأولاد لقد كان توتو البرر ويما الصلحاء ويما الذين بقوام بهم واو تقر العين جيتو لنبردك لنتلية وترضى النفس نفسي ترضية ويسر القلب ناوبس ومويو وحصول الأمن لقد كان أمان وسلامة في الأوطان كتك أرض نمي والاستقرار وقتلية في البيت كما جنبا والدور نمكازي الدور استقرار وقتلية في البيوت والدور معنى موجة البيوت والدور معنى موجة طيب وحصول الرضا نقبت الرضا من يزمو والقناعة نقتشك بما قسم الله كلا الفقيان من يزمو تعالى تبك وأعطانك akawapa waja wake uridhie na hiyo min alhayati saida katika uhai mzuri uliofanikiwa wa maisha alhania na maisha furaha arghida ya neema ya hali ya juu lazima uangalie yote hapo ama hasanatul akhirah wema wa akhirah fahiya ni'matul kubra kubwa وسعادة العظمى أن يفنيسي كبوة والحياة الباقية أنه حي تكو سليا تكو باك ونعيم المقيم أن النعمة يا دائمة يا ملالة وعلاه ليجوى رضا الرب نكبت راضي الله ودخول جنته نكون جاء ببو ياك التي ببو بكم فيها من ذلك النظر إلى وجهك وانقالي أوسو من جزمك الكريم تكوف والحظوة بيوم المزيد نكبهتك كبات سيكو يا كزيدشي وخير وأما في الجنة أما بيبوني من نعيم لا يفنى ننعمة إليو إسومالزيكا لا ينتهي وشباب لا يبلى نوبربار وسيو تكا وحياة سعيدة نميش مزوري لا تنتهي كومي ولا هي مرزك وتمنع دائما نكجزيا كملاله وتمنع كجزيا دائم كوكوينليا ملاذ فيتو بتام لا تنقطع سيو مرزك مما لا يدور في خيال من غير ما مام بايو حياتين بيه نكوزوكا تكا أكيل يامت خيال ولا يحيط به البال ولا يزبوك ناموي الله سيما فلا تعلم نفس نفسي هيجوي ما أخفي لهم ومفتوانيني من قرة عين فتكمانا كتوليزو تجيشو جزاء حالك ولماليكو بما كانوا كويلة والكوة ويعملون وكيفين إن أما الوقاية من عذاب النار أما كجيكينغا عذاب يموتو فإنها كمال نعيم يونديو نعمة كاملة كبيرة وتمام الأنس نينديو كتمية لواز وحصول على الأمن وقد كانوا سلاما وزوال الهم نكون ركهام والغم نغام Bisa. Sefaham. Asema mima la yaduru fil khiyali wa la yuhitu bihi al-bal wa la yazghuku la moyo fala ta'lamu an-nafs. Hayyi nafsi ma ukhfiya lahum wa mafichiwa nini min qurrati ayun, kutokana viburudisho vya macho, jazaan hali ya kuwa ni malipo bima kanu, kwa yale walikuwa yaamaluna wakiyafanya, mima lam tarahu aina, miongoni mambo ambayo kwa jicho hayatoliona ni kitu gani, walam tasma bihi al-udhun, jicho sikio hajalipata kulisikia, walam yaqtur ala babil yusr ala babil bashar ala balil bashar ولم يخطر على بال البشر ولا هيكوغازا حتى سكو موجه موي بني ادم ني نيني الجنه الله ان اما الوقايه من عذاب النار اما كوكينغوا من عذاب منجز مغ فانها كمال النعيم ديو اكمليف ونعمه ها اكمليف ونعمه رجعنا للوراء فإن كمال النعيم وتمام الأنس نكتمية لوازو حصول الأمن بك مشو وزوال الهم نكون لها هام والغم نغام وذهاب الخوف نكون لها خوف والكرب نمكير نشدة فمن زحزح عن النار أتكيبوش وانبالنا موت وادخل الجنة كتوى ببون فقد فاز هو كشفوله شفوله كتاب. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى نعم من يزموك ومجناك مزوري وصفات العلا نصفزاك زيو وبأنه الله وقم يزموني يا الله الذي أنباكم أن لا إله إلا هو كل مولى سبقوه الأحد الفرد الصمد عليكوك الفرد موجة كما الأحد والصمد معنى الفرد معنى موجة الصمد وأن بأي واتن مكسوديك وحجازاك الذي لم يلد ولم يولد أن بأي حكوزا ولا حكوزا لوا ولم يكن له كفان أحد ولا هانا مفانه وكي أن يجعلنا تجالين من إخوة من الفائزين من قلما لفوله بجنة كنجيا ببوياك ورضوانه ورضوانه نكبت راضي ذاك الناجين والوكوكا من عذاب عذابك وغضب ناسراك ووالدينا وزيوك وقاربنا ولقربنا سيس ومشايخنا ومشيخيوك وإخواننا أخواننا نوزيت والمسلمين أجمع نوت الأولين منهم وأموانزو كتكوا والآخرين ومشوا منهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.